اللي هي بتاعت الايه المؤمنين اللي هي مهابه المهابه الملائكه مهابه الوحي مهابه التنزيل مهابه القيام بيبقى دي كلها ايه باركنا الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا لنريه من اياتنا كان مهمه الاسراء من مكه الى بيت المقدس اراءه الايات كلمه ايات ما تقالش على مطلق موجود انما تطلق على الموجود العجيب يقول لك ده ايه في الحسن ده ايه في الذكاء دي ايه في الشجاعه يبقى كلمه ايه ما تطلقش الا على ايه على العجيب في كل ايه لنريه من اياتنا اذا لله ايات كثير والكفار بيشوفوه اذا لما نقول ومن اياته الليل والنهار بيشوفوها الكفار ولا لا ومن اياته الايه ومن اياته الجواري في البحر ايه ومن اياته كذا دي كلها بيشوفها الناس ولا لا انما عايزين بيقول دي الخصوصيه اننا نوريه من اياتنا تبقى الايات ايه بقى الايات الغيبيه بقى الايات الغيبيه اللي هي مش كل واحد ايه اللي مش كل واحد يشوفه وليه نريه من اياتنا من العجائب عشان نوري له بقى عفاوه الكون عشان احنا قلنا له ما لا تكو في ضيق مما ينكرون لانك في سعه من عطاء الله وربنا هيوريك بقى الملأ الاعلى ازاي يحتفل بيك مش الارض بس وان كان في الارض في المسرى من البيت من المسجد الحرام هتشوف عجائب ما حدش بيشوفها وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتسال يا اخي يا جبريل ده ايه مسائل عجيبه ولا مش عجيبه يبقى ان كنت في ضيق من الخلق فانت في سعه من الخالق لنريه من اياتنا انه اللي هو الحق سبحانه وتعالى هو السميع البصير السميع ادراك مدرك الكلام والبصير مدرك الافعال والمرائي يبقى ده له متعلق وده له ايه طب سميع ايه انه سميع لمين وبصير لمين ام قال لك لان ما دام ربنا بيجعل الاسراء وهيجعل المعراج تسليه لرسول الله بان الارض وان قست عليه فالسماء اهيت الدين الحفاوه يبقى في معركه بينه وبين مين بين الكفار اللي ضيقوا عليه واذوه وقال له اصبر وما تصبرش يبقى اما ان يكون هو السميع لرسوله والبصير لأفعاله سميع لأقوال الرسول والبصير لإيه أفعاله أو سميع لأقوال خصوم الرسول والبصير لإيه لأفعالهم الاثنين قال لك ودي إزاي تيجي أم قال لك لأن القوم حينما كذبوا آذوا سمعه يبقى الله سميع لما قاله خصومه حينما تجهموا له في الطاعن وبصير بما فعلوا حين رموه بالحجارة فلسمعه بما فعله هؤلاء وبصره لما قاله هؤلاء وبصره لما فعلوا أراد أن يعوضه هذا الايه التعويض أو سميع لما قاله هو وبصير لما فعله ليه؟ أم قال لأن النبي في عز مضايقه قال ايه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إلى من تكلني قال له أنا ما وكلتكش بقى طب تعالى أوريك بقى مش كده قال له واللي يفعله ايه واللي يفعله ايه ان هو يجي في عز المرجع وبعدين يلاقي عبد يقدم له قطف عنب يوم يجادله في الايه في النبوات ويسي انت من بلد يونس ابن متى ومش عارف الله هو في عز الشده دي عمال مين ايه مال بيجيب سيره الاخوان ومن الرسل ومش عارف ايه وبتاع الله مساله دي عم. يبقى دي كلها سميع لاقواله بصير لأفعاله أو سميع لأقوالهم أو بصير لأفعالهم تبقى الآية شاملة إذن فمجيء الإسراء إنما كان ليريه هذه الآيات لأن الله أراد أن يرد على ما قاله أو فعله أو أن يرد على ما قالوه له أو إيه أو فعلوه أو فعلوه به الحق الآية دي تعرضت للإسراء بس وطبعا تعرضت للمسألة في إجمالها اولا من والى ادي حاجه وفيه لنريه من اياتنا يبقى بين المين وبين الايه الاله فاذا حدثنا الرسول عما راى يبقى بيفسر القران ولا لا يبقى لو ما كانش قال لنا انني شفت كذا وعملت كذا نقول له فين الايات يبقى اذا القران ادى الايه اللقطه الملزمه